بسم الله الرحمن وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ

فضل